بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثاني من دروس شرح كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قد قرأنا جملة من كلامه الماتع النافع في درس الأمس، وقدمت هذا بمقدمتين، مقدمة في مسائل مرتبطة بالرؤى وما يرتبط بها من مسائل وأحكام، ومقدمة أيضا بين يدي أو بين تفسير سورة يوسف عليه السلام، وعن الفوائد المستنبطة منها، وعن أيضا علم الاستنباط وعلم الفوائد وما يشترط له وما ينبغي له. ذكرت أن الله عز وجل ذكر في هذه السورة ثلاث رؤى. الرؤيا الأولى رؤيا يوسف عليه السلام، وقد حتى تحققت في آخر هذه القصة، وتعبيره لذينك الفتيين اللذين كان معه في السجن وقد تحققت، ثم أيضا تعبيره لرؤيا الملك وقد تحققت أيضا، وقد نفع الله عز وجل بتعبير يوسف عليه السلام، نفع الله بها الملك ملك مصر والناس أيضا الذين كانوا في الديار المصرية وغير ذلك، يعني انتفعوا بها. وقف من الحديث عند ذكر وجه المناسبة بين تعبير يوسف عليه السلام وبين هذه الرؤيا. لا شك أن تعبير الرؤى يعتمد على أمور، ومنها يعني الذكاء والفطنة والانتباه والدقة، وهذا أمر يعني مهم وقد تكلمنا عنه بالأمس. نعم، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ووجه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ووجه المناسبة أنه كما تقدم أن الرؤيا تعبر بحال رائيها والمناسبات المتعلقة بها، فكالرائي لها الملك الذي تتعلق به أركان الرعية وأمورها، ولهذا كانت رؤياه ليست خاصة له بل تشمل الناس والرعية. نعم، ولذلك جاء في سيرة محمد بن سيرين رحمه الله، وهو من سادات التابعين، هو كان مشهورا بتعبير الرؤى. كان يأتيه الرجل يعني اثنين أو ثلاثة الرؤاهم متقاربة، فيعبر لهذا بشيء وهذا لشيء وهذا شيء، لأن كما ذكر الشيخ هنا الرؤيا تختلف باعتبار من رآه. يعني ملك يرى رؤيا ليس مثل مثلا أحد الناس الذين يرون الرؤيا، عالم من العلماء يرى رؤيا ليس مثل واحد من الجهلة يرى رؤيا. قد تتفق الرؤيا فلان وفلان، لكن تعبيرها بالنسبة للملك أو تعبيرها للعالم أو تعبيرها مثلا لرجل شريف في قومه ليست مثل أن تعبر لشخص آخر. يعني ينبغي للمعبر المؤول الذي يعبر الرؤى ويؤولها أن ينظر أيضا في حال الرأي، وقد يحتاج يسأل بعض الأسئلة. نعم، وهذا أمر معروف الآن، بعض المعبرين الموفقين قبل أن يعبر الرؤيا يسأل: يا فلان أنت تعمل؟ أنت في أي بلد؟ متزوج؟ يعني يسأل بعض الأسئلة تفيده في تعبير الرؤيا. نعم، حسن الله إليكم. قال: ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل بالسنين ظاهرا في البقر من وجهين: أحدهما أنها هي التي في الغالب يحرث عليها الأرض، والحروث والزروع وتوابعهما تبع للسنين في خصبها وجدبها. نعم، هو ما في شك أن البقر الناس يحتاجون إليها في الحرث معروف قبل أن تظهر هذه الآلات الزراعية الجديدة كانت الناس تحرث عن طريق البقر تجر المحراث ويستفاد منها في هذا المجال ولذلك هي ارتباطها بالخصب والجدب ارتباط قوي نعم والوجه الثاني البقر من المواشي التي سمنها وعجافها تبع للسنين أيضا نعم إذا وجد الأمطار والخيور والأرزاق استثمرت تلك الأبقار وصارت سمينة تدر الحليب ويستفاد منها وإذا ما في إلا قحط وجدب يعني ضعفت تلك الأبقار وهزلت ولذلك ارتباطها بالسنين ارتباط قوي وهذا الذي فهمه يوسف عليه السلام نعم قال فإذا أخصبت سمنت وإذا أجدبت عجفت وهزلت وكذلك السنابل تزهو الزروع كذلك السنابل تزهو وتخضر إذا وجدت الأمطار إذا ما في أمطار ولا شيء فإنها تذبل وتعود هاملة لا يستفاد منها نعم قال وكذلك السنابل تزهو الزروع وتكمل وتنمو مع كثرة الماء والسنين المخصبات وتضعف وتيبس مع السنين المجدبات فكانت رؤياه في البقرة والسنابل من أوصاف السنين وآثارها ومن ذكر الوسائل والغايات فالحرث للأراضي وسيلة ونمو الزرع وحصول السمن في المواشي هو لغاية من ذلك والمقصود وأما قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون أي يحصل للناس فيه غيث مغيث تعيد الأراضي خصبها ويزول عنها جدبها وذلك مأخوذ من تقييد السنين المجدبات بالسبع فدل هذا القيد على أنه يلي هذه السبع ما يزيل شدتها ويرفع جدبها ومعلوم أن التوالي سبع سنين مجدبات لا يبقى في الأرض لا يبقي في الأرض من آثار الخضر والنوابت والزروع ونحوها لا قليلا ولا كثيرا ولا يرفع هذا الجدب العظيم إلا غيث عظيم وهذا ظاهر جدا أخذه من رؤيا الملك الحمد لله ولذلك الناس استعدوا وأفادوا من رؤياه ومن تعبيره فأبقوا أولا الحب في سنابله حتى لا يبلى ولا يصيبه السوس ونحو ذلك ثانيا دأبا يعني كانوا نشيطين وأكثروا من الزروع واستعدوا لأنهم الآن في سبع مخصبات سيأتيهم بعد ذلك سبع جدب إذا لابد أن يستعدوا وأن يحفظوا أقواتهم وإلا هلكوا فاستفاد ثم بعد ذلك والله الحمد سيأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يعصرون يعني يعصرون ما يكون هناك مثلا من زيتون يعصر ومن عنب يعصر وغير ذلك المهم أنه يعني يستفاد من ذلك العام وقد وقع بأمر الله سبحانه وتعالى نعم أحسن ومن العجب إليكم. ومن العجب أن جميع التفاسير التي وقفت عليها لم يذكروا هذا المعنى مع وضوحه بل قالوا لعل يوسف جاءه وحي خاص في هذا العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون والأمر لا يحتاج إلى ما ذكروه بل هو ولله الحمد ظاهر من مفهوم العدد وأيضا ظاهر من السياق فإنه جعل هذا التعبير والتفسير توضيحا لرؤيا الملك نعم هو المسألة ما فيها وحي هو رؤيا وعبرها يوسف عليه السلام فالمؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول يعني أنا استغرب بعض المفسرين يقول إن جاءه وحي أنه قيل له قل كذا وكذا لا هو الذي يظهر لنا من سياق الآيات ونحن لا نحمل الآيات ما لا تحتمل أنها رؤيا وعبرها يوسف عليه السلام وقد استفاد منها ملك مصر واستفادت منها الرعية ولله الحمد نعم ثم أعلم أن الرؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبيره ذلك التدبير العجيب من رحمة الله العظيمة على يوسف وعلى الملك وعلى الناس الحمد لله نعم وهذا ولذلك أيها الإخوة الرؤيا يعني الحسنة مبشرة بالخير وتدل الناس على ما ينفعهم ولكن متى هذا احنا قلنا بشرطين الشرط الأول أن تكون الرؤيا صدقا لا تكون أضغاث أحلام ولا من حديث النفس ولا من تلاعب الشيطان. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يوفق المعبر للتعبير الصحيح. كم من الناس يتكلمون وتعبيره خطأ ليس بصحيح. فإذا اجتمع الأمران تحقق الأمر بأمر الله سبحانه وتعالى، لا أن الرؤية تقدم ولا تؤخر. بعض الناس يقول يا شيخ قل كذا، يحاول من المعبر أن يغير التعبير أو وش هذا الرجل يعبر يجتهد، هو اجتهاد يعني ما هو جزم. ثم أيضا إن وقع أو لم يقع الأمر لله من قبل ومن بعد. يعني بعض الناس كأنه يجعل أن هذا المعبر هو الذي يغير في هذا الكون وفي هذا وفي حياة الناس، لا، هذا مجرد تعبير، قد يقع قد لا يقع، والعلم عند الله، وقد تكلمت عن هذا بالأمس. نعم، ألا ترى؟ أحسن الله إليكم. قال ألا ترى، فلولا هذه الرؤية وهذا التعبير والتدبير لهاجمت على الناس السنون المجدبات قبل أن يعدوا لها عدتها، قبل أن يعدوا لها عدتها، فيقع الضرر الكبير على الأقطار المصرية وعلى ما جاورها، فصار ذلك رحمة بهم وبغيرهم من الخلق. ألا ترى كيف شمل الجدب البلاد المصرية وشمل البلاد الشامية وفلسطين وغيرها حتى احتاجوا إلى الاكتيال من مصر، واحتاج يوسف أن يقدر للجميع ويوزع عليهم توزيعا عادلا فيه الرفق بالجميع والإبقاء عليهم. نعم، وكان هذا العلم العظيم من يوسف هو السبب الأعظم في خروجه من السجن. نعم، هذا أمر يعني دبره الله وقضاه الله أن الأمور تمشي هكذا، يعبر، يعلو مكانه، ينقل هذا التعبير إلى الملك، يسأل الملك من هذا الرجل، يتباطأ لا يخرج بسرعة حتى تعترف امرأة العزيز بأنها هي التي راودته وحصحص الحق. كل أمور تسير هكذا حتى بوأه الله عز وجل فكان عزيز مصر عليه السلام. نعم، قال وتقريب الملك له من اختصاصه به وتمكينه من الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وهذا من إحسانه، والله لا يضيع أجر المحسنين. ومع هذا الفضل، فضل الله أعظم من ذلك، يصيب برحمته من يشاء ممن يختاره ويختص ويجمع له خير الدنيا والآخرة. نعم، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، اللهم صل، وهو الغفور الرحيم. نعم، ومن فوائد هذه القصة، نعم، ومن فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده. هنا أيها الإخوة في هذه المسألة زلت ألسنة بعض الناس في قصة أو موقف يعقوب عليه السلام مع ابنه يوسف، وقالوا إن ما حصل هو من تفضيل يوسف عليه السلام على إخوته، ولذلك تمالأوا عليه وأرادوا قتله، ثم اتفقوا على أن يلقوه في الجب يعني في البئر. وهذا كلام غير صحيح، هذا فيه قدح في يعقوب عليه السلام. الصحيح أن يعقوب عليه السلام كان عنده يعني ميل يسير مثل ما يكون عند الآباء والأمهات. أنت الآن عندك أولاد أو عندك بنات، تجد هذا تحبه، هذا تحبه، هذا له مزية خاصة في جانب معين وهذا له مزية في جانب معين، لكن الخطأ الكبير هو من إخوته. وهذا من الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وغير من أهل العلم على أنهم لم يكونوا أنبياء، لأن بعض الناس قالوا إنهم كانوا أنبياء وأنهم الأسباط، وهذا كلام غير صحيح، فإنهم قد عقوا رحمهم وقطعوا وكادوا أن يقتلوه إلى آخره، فهذا لا يناسب أن يكونوا من الأنبياء. لكن نعم، الصحيح أن يعقوب كان يحبه بجانب، ولكن ليس معنى أنه لم يكن يعدل بين أولاده، بل كان يعدل، وإلا كان هذا قدح، كان قدحا في مقام النبوة، فهو أحد الأنبياء والرسل عليهم السلام. نعم، وينبغي له أنه يتعين الإنسان أن يعدل بين أولاده، يعني أنت انتبه في حياتك اعدل، هذا واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أولادكم. نعم. قال: وينبغي له إذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك ما أمكنه، وألا يفضله بما يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياء، فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به واتفاقهم فيما بينهم. نعم. لو مثلا رأى الأب أن أحد الأبناء ما شاء الله متميز، فمثلا يقول: يا أولادي مثلا نريد نعمل جائزة أو كذا في حفظ القرآن، منها أنه يكرم هذا الحافظ المجتهد، ومنها أن ينشط البقية، ومنها وهو الأمر مهم أن يعلم الأبناء أن هذا عدل، هو ما أعطى هذا هكذا يعني سبهللة، وإنما أعطاه لمصلحة لأنه حفظ القرآن، وهو يقول الآن من يحفظ القرآن سيستحق كذا وكذا. ومع ذلك كما قلت الإنسان يحاول يكظم يخفي، لأن الأبناء وخاصة البنات لرقة قلوبهن وما جعل الله عز وجل في عطفهن ولينهن يعني ينتبهن لهذا كثيرا، فعلى الإنسان أن يحرص يعني يتقي الله يجمع بين هذا وهذا. وعاد إذا مسألة وصلت الأموال والحقوق، لا، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه النعمان بن بشير أن يشهد قال: ارجع فإني لا أشهد على جور، أكل بنيك أعطيتهم؟ قال: لا. قال: ارجع فإني لا أشهد على جور. سماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا يعني ظلما. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولهذا لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب الشديدة ليوسف وعدم صبره عند عنه وانشغاله به عنهم، سعوا في أمر وخيم وهو التفريق بينه وبين أبيه، فقالوا: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا صريح جدا أن السبب الذي حملهم على ما فعلوا بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تمييزه بالمحبة، خلاف ما ذكر كثير من المفسرين أن يوسف أخبرهم برؤياه فحسدوه لذلك. نعم، هناك بعض المفسرين ذكروا قالوا إن السبب في حقد إخوته عليه أن يوسف لم يأتمر بأمر أبيه، وإنما ذهب وأخبر بالرؤيا إخوته، فإخوته فهموا أن في تفضيل وأن في كذا، ولذلك حقدوا عليه وحسدوه وألقوه في الجب. هذا كلام غير صحيح، هذا لا يليق بمقام يوسف عليه السلام. كيف الآن يقول له أبوه لا تقل ويذهب ويقول؟ هذا كلام غير صحيح. السبب هو الشيطان الذي غذى قلوبهم حقدا وكراهية على أخيهم، بس هذا هو السبب. نعم. فإنه مناف للآية الكريمة وسوء ظن بيوسف حيث استكتمه أبوه فقال. نعم. يا بني، فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فيوسف أبر وأعقل من أن يخبرهم بها، ولكن كثير من الإسرائيليات تروج على كثير من الناس. نعم، بعضهم أخذ هذا من الإسرائيليات وأخبار من إسرائيل، وهذا مصادم للقرآن الكريم. ونحن أيها الإخوة إذا كان أخبار بني إسرائيل تعارض ما عندنا لا تقبل، مع ولو كانت توافق نقبلها، لا لأنها الحق، لا، لأن القرآن هو الحق هو الأصل، وهي مجرد شاهد على ذلك. نعم. والمقصود نعم، مع أن أقل تأمل في النصوص الشرعية يعلمهم ببطلانها. قال: والمقصود أن الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوا هو تمييز يعقوب ليوسف، ومع هذا فلا يحل هذا الأمر الشنيع، وهم يعلمون أنه لا يحل لهم، ولكنهم قالوا: افعلوا هذا الجرم العظيم وتوبوا إلى الله بعده، فلهذا قالوا: وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذه فائدة مهمة الشيخ رحمه الله سيتكلم عنها، وهي أن بعض الناس يفعل الذنب ويقول: أفعله وسأتوب بعده. هذا ليس بصحيح. التوبة لمن وقع في الذنب ابتداء، لا لمن منى نفسه بالتوبة. يعني فرق بين إنسان فعل الذنب وكلنا ذاك الرجل، نسأل الله الستر علينا في الدنيا والآخرة وأن يتوب علينا. من منا لا يعصي؟ من منا لا يذنب؟ كما قال محمد بن واسع رحمه الله: لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر. لكن هذا ستر الله علينا في الدنيا، أسأله تعالى أن يمن علي وعليكم بستره في الدنيا والآخرة، وأن لا يفضحنا على رؤوس الخلائق. يعني كونك تذنب باب التوبة مفتوح، ما لم تغرغر الروح في الحلقوم وما لم تطلع الشمس من مغربها. لكن أن تفعل الذنب وتقول سأتوب، لا، هذا لا يجوز. عن بعض الناس ما تسوي له نفسه، افعل، اشرب حراما، كل حراما، اصنع حراما، والحمد لله، والتوبة بعد ذلك تتوب في المساء أو تتوب إذا رجعت إلى بلدك أو كذا وكذا، لا، هذا لا يجوز. هذا من الأمان الكاذبة، هذا من تسويل الشيطان. ولذلك قولهم هنا وتكونوا من بعده قوما صالحين، هذا كلام، هذا تسويل للشيطان، سول لهم عملهم السيء ومناهم بالتوبة. نعم. ولذلك قال الشيخ: وهذا لا يحل نعم، قال: وهذا لا يحل أن يواقع العبد الذنب بأي حالة يكون ولو أضمر أنه سيتوب منه. فالذنب يجب اجتنابه، فإذا وقع فوجبت التوبة منه. لا، إذا وقع تتوب، لكن إنك تفعل الذنب وتمني نفسك بالتوبة بعده، هذا أمر غير صحيح. نعم. ولعل من حكمة الله، وهذا سؤال يعني يطرحه كثير من الناس، يعني لماذا تأخر؟ لماذا مثلا يوسف أمسك أخاه بعد ذلك ووضع الصواع في رحل أخيه؟ لماذا الأب يتعب هذا التعب الشديد، يعقوب، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم؟ هذه فيها مقامات ومنازل لأنبياء الله ورسله يمتحنهم، وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل هذه فيها مقامات يرتقي فيها الأنبياء والرسل، والأمر لله من قبل ومن بعد. نعم. ولعل من حكمة، وأيضا التفريق بينه وبين ابنه هذا أمر عظيم. نعم. ولعل من حكمة الله ورحمته، ولعل من حكمة الله ورحمته بيعقوب ما قدره عليه من الفرقة التي أحدثت له من الحزن والمصيبة ما أحدثت، رفعة لمقاماته في الدنيا والآخرة. هذا الكلام الجميل، هذا كلام أهل العلم. أما الكلام سوء ظن وما أدري إيش، هذا كلام باطل. نعم. ولتكون النعمة عند حصول الاجتماع لها الموقع الأكبر والشكر الكثير والثناء على الله بها. الله أكبر. نعم. يعني بعد هالسنين، قيل 40 سنة وقيل أقل وقيل أكثر، وبعد هذا التعب وبعد هذا التعلق ويتم. ولذلك يعني هذا لموقع عظيم. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في من أواخر أحاديث سنن الترمذي، قال: سلوا الله من فضله وانتظار الفرج عبادة. إي والله، صدق عليه الصلاة والسلام، انتظار الفرج عبادة. أنت عندما تنتظر فرجا، شفاء مريض، قدوم غائب، حصول ما ترجوه وتبذل له، كلما طال كلما أكثرت العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. الدعاء وهو أعظم العبادات، الصدقات، حسن الظن بالله، التوكل على الله، هذه مقامات عظيمة تحصلها وأنت تنتظر هذا الفرج. نعم. قال: وليصل ولده يوسف إلى ما وصل إليه من المقامات الجليلة. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم يا ربي فوضنا أمرنا إليك، اللهم إنا نسألك أن تختار لنا الأصلح والأفضل في الدنيا والآخرة، وأن ترضينا بما تقسم لنا. بس هذا الواجب عليك، فوض أمرك إلى الله، سلم أمرك إلى الله، والله يعلم وأنتم لا تعلم. لكن سل الله أن الله يرضيك بما يقسم لك. نعم. قال: ومن الفوائد الحث على التحرز مما يخشى ضره. نعم. لقوله: نعم، الإنسان يتحرز، لا مانع الإنسان، بل هذا من التوكل على الله، أن تفعل الأسباب الطيبة وأن تحذر الأسباب السيئة التي، وهذا لا يمنع، بل هذا من التوكل على الله عز وجل. إنسان مثلا يعلم أن هذا المكان فيه ثعابين، حيات، فيه عقارب، ويجلس فيه هذا خطأ، ابتعد عن هذا المكان، مكان موبوء لا تدخل فيه، ومن كان داخلا فيه فلا يخرج، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الطاعون، قال يعني من كان في بلده فلا يخرج، ومن كان خارجه فلا يدخل فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه أمور يجب على الإنسان أن يتحرز منها. نعم. وهنا قال لقوله تعالى يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نعم. وما فيها من التأكيد عليهم في حفظه حين أرسله معهم ثم عند إرسال أخيه بنيامين بعد ذلك. نعم، أيضا تحرز، خاف عليهم من الذئب، والذئب معروف حيوان يعني ما يخلو منه مكان، ويعني الناس تخافوا منه ولذلك خشية. فسبحان الله، يعني كما قال بعض المفسرين لقنهم الحجة، أكله الذئب، فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا، لكنه شك في فعلهم لأنهم جاءوا بقميصه وقد لطخ بالدم، فعرف أنه لو كان أكله الذئب لتمزق القميص، لكنهم جردوه من قميصه فولطخوه بدم. فجاء لما جاء أبوه فهم أن الولد لم يأكله ذئب البتة، لو أكله الذئب لتمزق القميص، ولكن لأمر أراده الله ألقوه في تلك الجب. نعم. قال رحمه الله أخذ عهودهم ومواثيقهم. نعم، حتى في الابن الثاني أخذ عهودهم لأن يوسف أراده، ومع ذلك يعني تم ما دبره يوسف عليه السلام. نعم. فالإنسان، اسمع كلام أهل العلم. نعم. فالإنسان مأمور بالاحتراز، فإن نفع فذاك، وإلا لم يلم العبد نفسه. نعم، الحمد لله أنت تحترز، تبذل الأسباب، ولا شك قبل هذا وبعده الأسباب الشرعية، الأذكار، التعوذات، قال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. تبذل الأسباب، تقرأ الأذكار والأدعية، وتبذل أيضا الأسباب الدنيوية، قيل لك مثلا في التطعيم ضد مثلا انفلونزا أو شيء، تأخذ هذا التطعيم، قيل لك مثلا خذ حاجة تقوي مناعتك وقال الطبيب خذها واستفيد منها، تعطيك زيادة احتراز. ذيك الأيام، أيام كورونا، لما صدرت التعليمات بالتطعيمات الوقائية، بعض الناس تردد وكيف، لا بل تأخذها والله الحمد وتستفيد، هذه من الاحترازات. الحمد لله أخذنا الأولى والثانية والثالثة ولله الحمد، ونسأل الله عز وجل أن يكفينا هذه الأوبئة هي وغيره. فالإنسان أيها الإخوة يحترز، سواء بإبرة، بحبوب، بأي شيء، أي شيء ينفعه، إن عاد وقع عليه الأمر مع هذا الاحتراز فالأمر لله من قبل ومن بعد. نعم. ومنها أن من الحزم إذا أراد العبد فعلا من الأفعال أن ينظر إليه من جميع نواحيه ويقدر كل احتمال ممكن. سبحان الله، يعني الشيخ السعدي رحمه الله إمام، يقول يعني هنا أن الإنسان إذا أراد، هذا من الحزم والانتباه، أنك إذا أردت تفعل أمر فقدر احتمالات، يعني مثلا تريد تسافر، أنت قدر احتمال مثلا أنه يعني يفاجئك في السيارة خلل أو كذا، إذن اهتم أصلح سيارتك. مثلا تأخذ مالا، بعض الناس يقتصر على القليل، لا خذ كثيرا، قد تحتاج، قد تضطر في أمر معين، في سكن، في كذا، خذ معك، المهم أنك تحتاط وتحترس. طيب من أين جاء الشيخ السعدي رحمه الله بهذه الفائدة؟ نعم نسمع. قال وأن الاحتراز بسوء الظن لا يضر إذا لم يحقق، بل يحترز من كل احتمال يخشى ضرره. نعم، وأيضا لا بأس، يعني مو مقصود يعني سوء الظن كان تحقد على الناس وتكرههم، لا، أنت هيئ نفسك، أنت الآن مسافر، احتمال يكون في عطب في السيارة، احتمال بعض الناس نفوسهم دنيئة قد يسرق مالك ولو أنك في أشرف وأفضل المقامات، والأمر لله، فأنت هيئ نفسك، احترز لئلا يقع عليك شيء من ذلك. نعم. ولو تضمن ظن السوء بالغير إذا كانت القرائن تدل عليه وتقتضيه. نعم، إذا في قرائن، نعم، انتبه لنفسك، هذا الناس مسكين، يعني واحد مثلا يسلم عليك ويحتضنك وأنت ما تعرفه، قد يمد يده ويدخل يده في جيبك ويسرق بطاقتك، جواز سفر، مال، شيء، انتبه لنفسك، أنت الآن في الزحام، انتبه لنفسك. الإنسان ما يعني ما إن شاء الله نحن لا نقول الناس كلهم لصوص وكذا، لكن احتط لنفسك. الإنسان ينتبه ويحزن. نعم، وكما في هذه الآية، كما في هذه الآية، وكما قويت القرائن في قوله هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. نعم، الآن يعقوب خشي على الولد الثاني، قال أنا الآن أعطيتكم الولد الأول ويعني حثثتكم وكذا، الآن هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. أنا الآن سأخذ عليكم مواثيق وعهود، والسبب أنهم ما يستطيعون أن يمتاروا من هذا العزيز، عزيز مصر، إلا بأخ لهم كما طلبه يوسف عليه السلام. نعم، فإنه سبق لهم في أخيه ما سبق، فلا يلام يعقوب إذا ظن بهم هذا الظن، وإن كانوا في الأخ الأخير لم يجري منهم تفريط ولا تعد. نعم، هو صحيح، هم لم يعني يخطئوا في الأخ الثاني، لكن يوسف عليه السلام بتلك الحيلة أخذ أخاه واستبقاه عنده. نعم، ومنها الحذر من الذنوب التي يترتب عليها ذنوب أخرى ويتسلسل شرها، كما فعل إخوة يوسف بيوسف. نعم، الذنب واحد يعني يتوب العبد منه ويستغفر الله، لكن تفعل ذنب يتسلسل منه ذنوب أخرى، هذه والله مصيبة. لا والله يا أخي اتق الله. ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي تكلم عن الذنوب وعن أنواع المعاصي، وقال إن من الذنوب ما هو ذنب خاص فيك، هذا له حال. فيه ذنب يتعدى إلى الآخرين، هذا حاله أعظم. فيه ذنب يتسلسل بعده تسلسل ذنوب كثيرة، هذا أيضا أعظم وأخطر. هناك ذنب قد يغتر فيه الناس ويعملون بمثل ما عملت ويقتدون بك، فأنت من دعاة السوء ودعاة الباطل، فكل ما عمل من الذنوب أنت تتحمل جريرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القتيل في ابني آدم، ما من مقتول إلا كان على ابن آدم الأول وزر، وبعض الروايات حمل منه، لأنه هو الأول من سن القتل. فانتبه أخي المسلم. قال نعم، فتكلم الآن عن ما حصل، قال فإنه نفس فعلهم في يعني في قصة يوسف فيه عدة جرائم. نعم، في حق الله. نعم، وفي حق الله. نعم، وفي حق والديه وقرابته. نعم، وفي حق يوسف. شوف، ذنوب ذي متنوعة في حق الجميع، وصح هي مسألة واحدة لكنها متفرعة. نعم، ثم يتسلسل كذبهم كلما جرى ذكر يوسف وقضيته وأخبروا بهذا الكذب الفظيع، ولهذا حين تابوا وخضعوا وطلبوا من أبيهم السماح قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. نعم، هم يعني لا يزالون يكذبون. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني إن سرق هذا الولد الثاني فهم يقولون أنه قد سرق، يعني أن يوسف عليه السلام كان يسرق وحاشا، فلا يزال الكذب حتى بان الحق وظهر، فطلبوا من أبيهم أن يسأل الله عز وجل أن يغفر لهم. نعم، ومن الفوائد منها أن بعض الشر أهون من بعض. فحين اتفقوا على التفريق بين يوسف وأبيه ورأى أكثرهم أن القتل يحصل به الإبعاد الأبدي، نعم، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. نعم، هم الآن بين أمرين، إما أن يقتل، هم يريدون التفريق بين يوسف وبين أبيه، إما أن يقتل، هذا يعني بعد أبدي خلاص مات انتهى، وإما أن يكون بعد يعني يذهب يأخذ ناس ما تلتقطها سيارة، يعني يمر ناس على تلك البئر ويجدونه ويأخذونه معهم، المهم يخلصون أباهم ويفرقون بينه وبينها. فيقول الشيخ رحمه الله إن الشر بعضه أهون من بعض، وكلاهما شر ولا شك، والقتل أعظم. نعم، فخفف به الشر عنهم. فخفف به الشر عنهم. ولهذا لما وردت السيارة الماء، السيارة المقصود يعني القوم السائرون يعني المسافرون. تعرفون الناس قديما كانوا يعرفون موارد الماء بالآبار، يعني مثلا ينتقل إنسان من بلد البلد يعرفون يعني الخريت، وهو الذي يعرف الطرق، الخريت هذا هو الشخص الذي يعرف الطرق ويعرف موارد المياه، وإلا كان الناس يعني يهلكون من الظمأ ومن العطش. فهم يعرفون إن في بئر مثلا بعد الجبل الفلاني، فيه بئر مثلا في وادي كذا وكذا، فهم يعرفون هذا أنهم سيأتون يوما ما، أحد الله أعلم، يمكن يموت أيضا يوسف عليه السلام، يمكن يموت في هذه البئر، يمكن يلدغ الثعبان، وما أكثر الثعابين في الآبار، هذا أمر معروف مثل هذا. المهم أنهم رأوا أن هذا أهون منه. نعم. ولهذا لما وردت السيارة الماء، ولهذا لما وردت السيارة الماء وأدلى واردهم دلوه تبشر بوجوده، تبشر بوجوده، وقال هذا غلام، وكان إخوته حوله فقالوا إنه غلام أبق منا وتبايعوا معهم. هذا الحقيقة أحد القولين في تفسير هذه الآية، وهذا قول مرجوح وإن كان ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا في هذه الآية، يعني وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. هنا قول يقول إن إخوة يوسف حضروا عند وجود هذه القافلة السيارة، حضروا لما أخرجوه وقالوا أعطونا إياه، هذا غلام لنا أبقى يعني عبد، هذا عبد كان عندنا، أبقى يعني هرب، فباعوه على تلك السيارة. هذا قول. القول الثاني أن إخوته ليسوا معه وليس لهم ذكر أصلا في هذه الآية، وهذا هو القول الراجح. القول الراجح عند المفسرين أن تلك السيارة استخرجوا ماء فعلق به، فعلق بالدلو يوسف عليه السلام، لما أخرج رأوه هذا غلام وباعوه وانتقل من يد إلى يد حتى وصل إلى عزيز مصر فأكرمه في بيته ولم يستخدمه استخدام الخدم، يعني نعم هو كان عبد يعني ويعد الآن عبدا، ولكن وشروه أيضا بدراهم يعني مال قليل، بخس ومال قليل، وما كانوا يعرفون يعني قدره، لكنه عز مصر رأى فيه الخير ورأى فيه النجابة، يعني كما سيأتيني إن شاء الله تعالى. المهم أن القول الراجح أيها الإخوة أن إخوة يوسف لم يكن لهم حضور حال استخراج السيارة اللي هم القافلة يوسف عليه السلام من تلك البئر، هذا هو القول الراجح. الشيخ أخذ بالقول المرجوح والله أعلم. نعم. وشروه بثمن، شروه يعني باعوه. نعم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يقول سبحان الله، يعني يقول بعض أهل العلم لا يهمك أن الناس يعرفون قدرك أو لا يعرفون قدرك، هذا يوسف عليه السلام وهو من أنبياء الله ورسله وهو الكريم ابن الكريم كما إلى آخر الحديث، ومع ذلك يباع. وشروه يعني باعوه بثمن بخس، ثمن بخس، بخس يعني قليل، دراهم معدودة، يمكن يعني لا شك أنها دراهم قليلة معدودة، لو كانت كثيرة ما تعد، لكن لما كانت قليلة كانت تعد. وكانوا فيه من الزاهدين، يعني إما فيه يعود على أهلها أو من اشتراه، لكن الغالب أنه يرجع إلى أصحاب تلك القافلة كانوا فيه. يعني وش استفيد؟ هم أنزلوا الدلو يريدون الماء، وما فائدتهم من غلام ولا من غير غلام؟ لكن على كل حال يعني أنا أقول مرة أخرى، لا يهمنك يعني تحكيم الناس لك ومعرفة مقدارك وكذا، فهذا نبي من أنبياء الله، بيع واشتري بدراهم بخس ومعدودة وإلى آخره، ومع ذلك يعني مقامه عظيم، وما كانوا يعرفون أن هذا هو النبي الكريم إلى آخره، والله المستعان. نعم. وإنما قصدهم إبعاده والتأكيد على مشتريه منهم صورة أن يحتفظ به لئلا يهرب. نعم، هذا على القول أن الإخوة كانوا موجودين حتى يعني قالوا إن هذا عبد يباع ويشترى، فاحرصوا عليه حتى لا يهرب فيعود إلى أبيه مرة أخرى. نعم. ومن لطف الله ومن لطف الله أن الذي أخذه باعه في مصر على عزيزها. عزيزها قيل أن العزيز هو وزير الملك وقيل غير ذلك. نعم. فحين رآه رغب فيه جدا وأحبه. الله المستعان. وقال يعني الله إذا أراد شيئا يا أخي لا تقل كيف وكيف. الله عز وجل ألقى في قلب عزيز مصر محبة هذا الغلام، كما أنه جل وعلا ألقى المحبة لموسى عليه السلام في قلب امرأة فرعون. هذا يدلك يا أخي أن معايير الأرض والأمور التي يحتكم إليها الناس ليست كل شيء. الله عز وجل إذا أراد شيئا أتمه وأنفذه. هذا عزيز مصر رجل وزير، يعني يعتبر هو أعلى الناس مقاما عند ملك مصر، والله جل وعلا ألقى محبة يوسف وتقديره في قلبه، بل يعني قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولذلك قال العلماء إن أناسا تفرسوا فصدقت فراستهم، ومن ذلك عزيز مصر تفرس في يوسف عليه السلام فقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك قالوا الصديق رضي الله عنه تفرس في عمر الفاروق فأوكل فعهد إليه بالخلافة. فأن الذي أقول أيها الإخوة أن معايير الدنيا ومعايير الناس هذه لا تحتكم بها إلى الله عز وجل. الله سبحانه إذا أراد شيئا أتمه وأنفذه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يقل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا طفل صغير يخرج من البئر، ما لا راعي لا أب لا أم لا أحد، والله عز وجل يسخر. يسخر له هذه السيارة، ثم يسخر له قلب عزيز مصر. عزيز مصر يسخر له قلبه ويقع في قلبه موقعا عظيما. إذن يا أخي لا تتعلق، كل أمرك إلى الله، توكلك على الله. نعم أبذل الأسباب واعتصم بالله سبحانه وتعالى، ولكن الأمر لله من قبل ومن بعد. إذا أراد الله شيئا أتمه وأنفذه. سيارة تأتي وتنقذه من تلك البئر، وإلا هلك، لو جلس زمنا طويلا هلك في معايير الناس. ثم بعد ذلك تتناقله الأيدي ويباع بثمن بخس دراهم معدودة، يعني ثم بعد ذلك يسخر الله له عزيز مصر ويقع في قلبه موقعا عظيما. لا إله إلا الله، ما شئت يا ربنا كان وما لم تشأ لم يكن. سبحانك اللهم. نعم. فبقي مكرما، قال فبقي مكرما عندهم معفا من الأعمال الشاقة وغيرها متجردا للخير، وهذا من اللطف بيوسف. ولهذا قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. نعم، يعني أن يوسف عليه السلام نعم كان عبدا رقيقا بيع واشتري، وشراه هذا الرجل وأدخله بيته، لكنه من لطف الله به ومن إكرامه وإعزازه لم يكن يعمل في الأعمال الدنيئة التي يقوم بها العبيد الأرقاء. لا، نعم العبيد يشتغلون يحملون زبائن وينظف وكذا، لا، يوسف عليه السلام كان في مقام رفيع. نعم هو عبد رقيق في بيت عزيز مصر، ولكنه لم يكن يعمل في الأمور الدنيئة. قال أكرمي مثواه، يعني لابد هذا يعمل في عمل راقي يعني يناسب حاله، والله أعلم بما كان. نعم. قال فكان تفرغه عند العزيز من أسباب تعلمه للعلوم النافعة ليكون أساسا لما بعده من الرفعة في الدنيا والآخرة. هو ما في شك أن يوسف استفاد في عيشه في بيت هذا العزيز، استفاد علوما نافعة وتفرغ وحضر ونظر واستفاد ليكون الله عز وجل يهيئه ليكون بعد ذلك عزيز مصر، ويكون هو المسؤول عن الأقوات والأرزاق وتقسيمها بين الناس. هذا يحتاج علم وتدريب ومعرفة، فكان بقاؤه في بيت عزيز مصر سببا من أجل هذا، والله أعلم. نعم. قال كما أن رؤياه مقدمة اللطف، وكما أن الله أوحى إليه حين ألقاه إخوته في الجب لتنبئنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وهذه بشارة له بالنجاة مما هو فيه. نعم، هذه الآية استنبط منها العلماء أن يوسف عليه السلام سينجو، لأن الله جل وعلا قال لتنبئنهم بأمرهم هذا، يعني أنك يا يوسف سيأتي يوم أنك ستقول لهم ما فعلتم بيوسف. قالوا أأنت يوسف؟ خلاص عرفوا، فهو نبأهم وأخبرهم. قال العلماء وفيه بشارة ليوسف عليه السلام أن الله سينجيه مما هو واقع فيه وهو في تلك البئر. نعم. قال وأنه سيصل إلى أن ينبئهم بأمرهم وهم لا يشعرون، وقد وقع ذلك في قوله هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون إلى آخر الآيات. وألطاف المولى لا تخطر على البال. ألطاف المولى وتوفيقه، وإذا كنت في رعاية الله وفي حفظه وتوفيقه، هذا لا يخطر لك على بال. ما يعني ماذا تقول؟ وأنا دائما أقول في هذا المجلس الشريف، إذا دعوت الله عز وجل وأخلصت وقدمت بين دعائك الحمد والثناء ثم الصلاة والسلام على خير الأنام صلوات الله وسلامه عليه ثم التوبة ثم دخلت في الدعاء وفتح لك باب القبول، المؤمن فتحت دخلت فتح لك أن الله جل وعلا فتح لك باب القبول وقبل دعائك، فحدث ولا حرج. لا تقل من أين يأتي الفرج، لا تقل كيف والأمور صعبة والمريض هذا مرضه صعب جدا وهذه الوظيفة والرزق الذرية الله عز وجل ذكر لنا في القرآن أحوال كثير من الناس من الأنبياء والرسل كيف استجاب الله دعواته مع أنها بمعايير البشر لا تكون. فكما قال الشيخ هنا رحمه الله وألطاف المولى لا تخطر على البال. نعم. ومنها قال رحمه الله ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. ما أجمل هذا الكلام، يعني يقول أن الإنسان في بداياته عنده نقص وعنده يعني تفريط، وكلنا ذاك الرجل أيها الإخوة، كل يعرف هذا من حاله، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. طيب إذا كنت كذلك احرص على أن تكون نهايتك كاملة، الكمال 100% هذا صعب، لكن أن تبحث عن الكمال، أن تجتهد. أنت الآن أطال الله في عمرك وأفسح في أجلك فأدركت هذا الشهر الكريم، فماذا أنت صانع فيه؟ كيف حالك الآن في رمضان وما قبل رمضان؟ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. نعم يا أخي، ما هو صحيح إن قبل رمضان ومثل رمضان، هذا ليس بصحيح. يجب أن تتعدل أحوالك، يجب أن تقبل على الله، يجب أن تقلع عن الذنوب والمعاصي، يجب أن تتبدل حالك إلى الأفضل، ولا يأتيك الشيطان ويقول هذا نفاق، أنت كنت كذا والآن كذا، هذا غير صحيح. يجب يعني الأزمان الفاضلة لها حال والأماكن الفاضلة لها حال. يعني إنسان مثلا يأتي إلى الحرمين الشريفين ينعم الله عليه بالحج أو ينعم عليه الله بالعمرة ويزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالله عليكم هذا مثل شخص ما تيسر له؟ لا، أنت تيسر لك يجب أن تبادر وأن تلقى الله بأعمال صالح بعمل طيب. أدركت رمضان، أنت لست ممن لم يدرك رمضان، توفاه الله عز وجل. أنت يا أخي حضرت عشية عرفة وقفت مع الحجاج في ذلك الموقف العظيم، هذا موقف عظيم ليس لمن لم يحضر. فهذه أيها الإخوة مقامات، سواء في الأزمنة سواء في الأمكنة، سواء في الأحوال، أنت قمت آخر الليل تصلي تدعو، أنت في مقام عظيم، لست كمثل الله العابث الذي يسهر ويضيع وقته أو ينام ولا يعرف مقام الليل، مقام قيام آخر الليل. هذه مقامات يجب أن تحرص عليها يا أخي. نعم، فنحن نسمع هذا كلام جميل من الشيخ رحمه الله، أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. وأنت لا لا تدري، أتدرك رمضانا آخر، بل أتدرك غدا، بل أتدرك نفسك إذا خرج هل يدخل أو إذا دخل هل يخرج، في كل هذا في علم الله سبحانه وتعالى. نعم، وذلك أن إخوة يوسف، وذلك أن إخوة يوسف جرى منهم ما جرى من هذه الجرائم، لكن في آخر أمرهم ونهايته تابوا إلى الله وطلبوا السماح من أخيهم يوسف ومن والديهم الاستغفار. الحمد لله، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله، حتى لو إنسان كافر، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ نعم يا أخي، كلنا عندنا ذنوب ومعاصي، توب إلى الله، من تاب تاب الله عليه. فاحرص يا أخي أنك تستغل هذه الأزمنة والأمكنة وفي كل لحظة من حياتك. نعم، فحصل لهم السماح التام والعفو الكامل، فعفى الله عنهم وأوصلهم إلى الكمال اللائق بهم. قيل إن الله جعلهم أنبياء كما قاله غير واحد من المفسرين في تفسير الأسباط، إنهم إخوة يوسف الاثنى عشر. نعم، هذا قول، نعم، ولكنه قول مرجوح. نعم، وقيل بل كانوا قوما صالحين كما قاله آخرون، وهو الظاهر. نعم، هذا استظهره ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدد من المفسرين. هنا في الحاشية نقل كلام كثير عن البغوي ويعني الألوسي وغيرهم، يعني والقرطبي وابن كثير، يعني كلهم يعني ذاك، يعني معظم المفسرين على القول الثاني أنهم ليسوا أنبياء وإنما كانوا قوما صالحين تابوا فتاب الله عليهم. نعم، قال رحمه الله: لأن المراد بالأسباط قبائل بني إسرائيل، وهو اسم لعموم قبيلة لأولاد يعقوب الاثني عشر منهم، فهم آباء الأسباط وهم من الأسباط. نعم، ولهذا في رؤيا يوسف رآهم بمنزلة الكواكب في إشراقها وعلوها، وهذه صفة أهل العلم والإيمان، والله أعلم. نعم، يعني هو رآهم كواكب، والكوكب فيه نور وإشراق، لكن ليس كمثل الشمس والقمر. أما هو فسرت على كل حال بالأبوين، ما هي يعني بالأب والأم، لكنهم فيهم علم وعندهم نور، لكنهم ليسوا بأنبياء. الأمر الثاني، وقد ذكرته بالأمس، ما ذكره شيخ الإسلام، قال إن النبوة والرسالة أمر عظيم، ما يقال لأي شخص لابد من نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فلان ابن فلان نبي أو رسول. لكن واحد يقول يمكن نبي، واحد يقول إلا لا، نعم يمكن، لا، هذا ليس مجالا للاجتهاد. النبوة والرسالة هذا أمرها عظيم ومقامها شريف، لا تقال بالاجتهادات، لا بد من النص عليها. ويقول شيخ الإسلام: لم نجد نصا لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. نعم، ولهذا تفسر رؤيا الشمس والقمر والكواكب بالعلماء والصالحين، وقد تفسر بالملوك والمناسبة ظاهرة. نعم، على حسب يعني رؤيا من يعني رأى، لا نحب الإطالة عليكم، ولعلي أتوقف عند هذا الحد. وأحب أن أنبه على ما بقي من يعني اللقاءات حسب يعني ما أعلن عنها من قبل شؤون التدريس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الخميس القادم محاضرة تبع إدارة الأمن الفكري بعنوان أهمية العلم الشرعي ومكانة العلماء، هذه يوم الخميس القادم بعد صلاة العصر في هذا المكان إن شاء الله. يوم السبت القادم اللي هو بتاريخ 20، وتلك الليلة يعني في الليل ستبدأ دخول العشر الأواخر، ستكون هناك هنا إن شاء الله أيضا محاضرة بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اغتنام العشر الأواخر من رمضان. نعرف ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه العشر المباركة والفجر وليالي عشر، قيل إن المراد بها هي العشر الأواخر من رمضان. طيب، بقي لنا ما بقي في هذا الكتاب، الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام. نحن بين أمرين، إما أننا سنستمر يومين اللي هو الأحد والاثنين اللي بعد السبت القادم، وإما يعني إن رأينا التعب أو الإنهاك للإخوة في حكم دخول العشر الأواخر وأنها تحتاج إلى مزيد جهد في العبادات والطاعات والنوافل، وبعضهم سيعتكف هنا في هذا المسجد المبارك أو في غيره، فيمكن أننا سنؤجلها إلى ما بعد رمضان، ويمكن أنها سنعمل بها والله أعلم. على كل حال، كيف ندري أو كيف تعرف أخي المبارك المحب لمجالس العلم والذكر؟ سيعلن هذا في الجروبات على الواتساب. نحن عندنا أيها الإخوة جروبات أو مجموعات على الواتساب خاصة بالدرس، وله موقع أيضا على التليجرام خاص بهذا الدرس. إذا أردت أن تسجل وأن تتابع معنا في هذا الدرس، سجل رقمك عند الأخ القارئ أو عند الإخوة المشرفين على الدرس ويضيفونك معنا، هذا على وجه الخصوص. وعلى وجه العموم، هناك موقع إلكتروني يتبع الرئاسة بعنوان منارة الحرمين الشريفين، وهو من أفضل المواقع والله الحمد، مدعوم وبقوة، وفيه دروس المشايخ جميعا في الحرمين، في بيت الله الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تستطيع أن تتابع الدروس في أي مكان كنت، تستغل هذه التقنية الحديثة فتستفيد علما مع من عندك من العلماء والمشايخ في بلدك، تحضر مجالسهم وتستفيد من علومهم. رزقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هنا سؤال، وقد سبقه سؤال أيضا سألنيه أحد الإخوة بالأمس، قال إن بعض الزوار يأتون مثلا إلى الحرمين الشريفين، هناك مكة أخذ العمرة وهنا زيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا مسافر لا أصلي التراويح مع الإمام. هذا خطأ. الصحيح أنك ما دام أنك جئت ويسر الله لك زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي مع الناس يا أخي، أنت على خير. الصلاة بألف صلاة فرضا أو نفلا، ثم أيضا تشترك في دعوة المسلمين، الإمام إذا دعا، ومن بيننا بإذن الله وبفضل الله أحد مستجاب الدعوة، قال آمين، قال الله وجبت، فندخل نحن في بركة هذا الدعاء. فأنت يا أخي احضر، صلي مع الناس، احضر صلاة الإمام هنا التراويح، واحضر أيضا الشفع والوتر، وأمن على الدعاء وسل الله من فضله. يعني أين ستذهب؟ ستبقى في الفندق في النزل هناك؟ هذا خطأ. تعال صلي مع الناس واحضر الصلاة معهم ولو أنك مسافر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل وهو في سفره، كان يتنفل على الناقة بحيث توجهت به عليه الصلاة والسلام. فأنت الآن جئت بذلت الدينار والدرهم وتيسرت لك الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى، وقدمت على هذه البلاد الطيبة المباركة حفظها الله وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، ويسر الله لك أن تصل إلى هاتين المدينتين المقدستين الشريفتين، مكة شرفها الله وطابت الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذه نعمة يا أخي، استغل الوقت، صلي مع الإمام، لا تفوت لا التراويح، وإن حضرت إلى العشر الأواخر فصل التهجد أيضا معه. اكسب يا أخي الخير وأمن على الدعاء، عل الله عز وجل أن يشملنا بخيره وفضله والله أعلم. هذا سؤال يقول كيف كان اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في مسجده، وقد والله جل وعلا قال وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. لو واحد قال أعتكف في بيتي، أو المرأة قالت أعتكف في بيتي، لهذا ليس اعتكافا شرعيا، وإنما يقال لزوم طاعة أو عبادة، لكن الاعتكاف الشرعي لا، هو لابد أن يكون في مسجد. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في مسجده، واعتكف الصحابة رضي الله عنهم، واعتكف اعتكفت أمهات المؤمنين اعتكفنا ما تيسر لهن. فهذا أن يدخل الإنسان معتكفه وهذا هو الأفضل يعني من غروب الشمس ذلك اليوم على حد الغروب يعني ليلة 21 ليلة دخول العشر الأواخر ويبقى فيه حتى يعلن للعيد عاد إن نقص الشهر 29 وإلا كمل الشهر 30 ويبقى الإنسان في معتكفه يشتغل بذكر الله بتلاوة القرآن بالصلاة بالعبادة ويلغي تماما يعني الانشغال بالملهيات الجوالات والمواقع والأمور هذه. نعم لا حرج عليه يأكل ويشرب هذا لا هذا أمر مطلوب حتى لو خرج إلى الساحات يعني دبر له ناس يأتون له بالأكل يخرج حتى لو خرج خارج السور لو منع وقيل أنه يعني يوسخ أو يعمل قدر أو كذا فيخرج لا حرج عليه. لو ذهب إلى بيته من أجل يأكل طعام ما يأتي أحد له بطعام وذهب وأكل ورجع فلا حرج لو أتي به لهذا هو الأفضل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ولزم مسجده والاعتكاف يكون في المساجد إن تيسر في الحرمين الشريفين فهذا أفضل وأحسن وفي المسجد الأقصى إن تيسر والله المستعان هذا أفضل أو في بيوت الله عز وجل عامة. قال العلماء والجوامع أفضل حتى لا يضطر المعتكف فيخرج لكن لو اعتكف في مسجد فروض فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بعد حمدك والثناء عليك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم وسائر طاعاتهم. اللهم اجعلنا ممن ينادون يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا ممن ينادون يوم القيامة أن ادخلوا من باب الريان إلى الجنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح ذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا. اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فقههم في دينهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم احفظهم في دورهم وفي أموالهم وفي أعراضهم في كل زمان ومكان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يسر اللهم أمورنا، وحقق آمالنا، وأجب سؤالنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم نور عليهم قبورهم، وآنس وحشتهم، واجعلها رياضا من رياض الجنة. يا حي يا قيوم، يا حيي يا كريم، يا من تستحي من عبيدك إذا رفعوا أيديهم إليك، يا رب يا رب أن تردهم صفرا خائبين. اللهم أغننا برحمتك عن رحمة من سواك، اللهم أغننا برحمتك عن رحمة من سواك، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.